بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سورة المائدة الأبيات من 6 إلى 10. وحرموا كنز رفعوا ويرتدد عما وخف ضرائي والكفار رد حما وباع بدا ضم وجرري التاء بعد فدري واجمع واكسري رسالته عما ضبات صبروا واعكس بالأنعام دعاة عمروا وارفع يكون ظهرا حكما شفاء عقدتم التخفيف من رضا صفاء والعين مد مس جزاء نونا مع رفع خفض مثل شاكرا غنى كفى. قرأ المدنيان والشامي والرمز عم. يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه بدالين، الأولى مكسورة والثانية مجزومة أي بفك الإضغام، فتعين الباقين وهم المكي والبصريان والكوفيون القراءة بالإضغام أي بدال واحدة مشددة وهي مفتوحة، وكل قرأ بما في مرسوم المصحف عنده، فهي في مصاحف أهل المدينة والشام بدالين، وفي مصاحف أهل مكة والعراق بدال واحدة. والفك لغة أهل الحجاز وهو الأصل، والإضغام لغة بني تميم. واتفقوا على ترك الإضغام في قوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في سورة البقرة، وعلى الإضغام في سورة إبراهيم: لا يرتد إليهم طرفهم، والنمل: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، لاتفاق المصاحف على رسمه. والإطناب في البقرة يناسبه ترك الإضغام، والإيجاز في غيرها يناسبه الإضغام، فلكل مقام ما يناسبه. فمن لم يضغم هنا حافظ على إظهار سكون الدال للجزم، ومن أضغم خفف، ولم يتعرض في النظم لنوع حركة المضغم للاعتماد على الشهرة. والإظهار والإضغام لغتان في الثلاثي المضعف المجزوم كغض واغضض وحل وحلل، فإذا أضغم أعطي أخف الحركات وهي الفتح، ولو حرك بالضم أو بالكسر على أصل التقاء الساكنين لجاز في اللغة لا في التلاوة، للاتفاق على فتحه، والقراءة سنة متبعة. قوله: وخفض راء والكفار رد حما. قرأ الكسائي ورمزه الراء من رد، والبصريان ورمزهما حما. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، والكفار أولياء بخفض الراء. وتعين الباقين وهم الحربيون والشام وعاصم وحمزة وخلف القراءة بنصبها. فالقراءة بالخفض عطف على من الذين لقرب العامل، وبالنصب عطف على لا تتخذوا الذين أي ولا تتخذوا الكفار، والقراءتان بمعنى واحد، لأن لفظ الكفار يشمل فرق الكفر الثلاث، فقد كان الاستهزاء من أهل الكتاب والمنافقين والمشركين. وقوله: وباع بدا ضم وجرري التاء بعد فدري. قرأ ذو فاء فدري حمزة وجعل منهم القردة والخنازير وعبود الطاغوت بضم الباء وكسر التاء، فتعين للباقين القراءة بفتح الباء ونصب التاء. فقراءة حمزة عبد قال فيها ابن خالويه: عبد يجمع على ثمانية أوجه، على ثمانية أوجه، هذا أقلها. ورد بأنه ليس في أبنية الجموع، يعني انتهى كلامه، ورد بأنه ليس في أبنية الجموع شيء على هذا البناء. فالجمهور على أنه واحد مبني للمبالغة، فهو يؤدي عن معنى الجمع وليس جمعا. لكن قال ابن مالك في التسهيل في أبنية أسماء الجمع: ومنها فاعل لنحو سمرة وعبد. قال شارحه ابن عقيل: قالوا سمر وعبد، وعليه قراءة وعبد الطاغوت، انتهى. وفي اللسان جمع سمرة سمر وسمرات، انتهى. أو عبد كعبد. قال الشاعر: أبنيل بينا إن أمكم أمة وإن أباكم عبد. وقيل أراد عبدا فاضطر، لأن القصيدة من الكامل وهي حذاء. الفراء: العرب تضم الباء للمبالغة في المدح والذم. انتهى. فعبد واحد اسم فاعل كحذر ويقظ وفطن وندس وعجر. جاء على فعل لأنه بناء يراد به الكثرة. وقال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، والواحد لا يعد. وأصله الصفة استعمل استعمال الأسماء. قال الفارسي: واستعمال الصفة استعمال الأسماء لا يزيل عنها كونها صفة. مثال ذلك: الأبطح والأبرق استعمل استعمال الأسماء حتى كسرا، ومع ذلك لم يصرف. فكذلك عبد لم يخرج عن الصفة بهذا الاستعمال، فلم يمتنع أن يبنى بناء الصفات على فعل، وهو من أملية المبالغة، فهو واحد يراد به الكثرة والمبالغة. انتهى. فتأويل عبد الطاغوت أنه بالغ في طاعة الشيطان الغاية القصوى، وانتصب بجعل، أي وجعل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت أو على الذم، أعني عبد، أي عبد الطاغوت. والطاغوت مجرور بالإضافة. وعن أحمد بن يحيى: عبد الطاغوت صار معبودا كفقه الرجل وظرف صار فقيها وظريفا، لكن لم يقرأ بضم التاء. وقراءة الجمهور: وعبد الطاغوت فعل ماض معطوف على صلة من، فمن وصلت بلعن وغضب وجعل وكذلك عبد. وقوله: واجمع واكسرا رسالته عما ضبات صبروا. قرأ المدنيان وابن عامر ورمزهم عم، ويعقوب ورمزه الضاء من ضبات، وشعبة ورمزه الصاد من صبروا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته بالجمع وكسر التاء. فتعين للباقين وهم المكي والمازني وحفص والإخوة القراءة بالتوحيد ونصب التاء رسالته. فوجه الجمع اختلاف الرسائل، لأن القرآن مشتمل على رسائل كثيرة مختلفة كالتوحيد والأحكام والوعظ والقصص والإيمان بالنشر والحشر وغير ذلك، فيجوز أن تجمع كما يجوز جمع أسماء الأجناس إذا اختلفت ضروبها، كلبن وألبان وتمر وتمور وعسل وعسول. وقال نوح: أبلغكم رسالات ربي. ووجه الإفراد أن الرسالة اسم للمصدر، والإرسال مصدر، والمصدر جنس، والأصل فيه أن يقع على الكثير، فهي بمنزلته تدل على الكثرة وإن لم تجمع. قال صالح: لقد أبلغتكم رسالة ربي. والقرآن كله رسالة الله إلى الخلق، وفيه رسائل كثيرة. وقوله: وارفع تكون حكمه وظهر شفا. قرأ ذو حاء حكمه أبو عمرو، وذو ضاء ظهر يعقوب، وذو شفاء الإخوة، وحسبوا ألا تكون فتنة برفع النون. فتعين الباقين وهم الحرميون وعاصم وابن عامر نصبها، واتفقوا على رفع فتنة، فكان هنا تامة بمعنى وقع. فمن رفع جعل أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن. وحسبوا في هذه القراءة بمعنى أيقنوا، لجعل الظن من قبيل الاستقرار كالعلم. فحسن الرفع والإضمار، لأن أن المشددة لا تكون إلا مع العلم واليقين. التقدير أنه لا تكون فتنة، أو أنها على معنى القصة، أو على أن لا بمعنى ليس، أي أن ليس تكون فتنة. مثل: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا. ومن نصب جعل أن هي الناصبة للفعل وحسب للشك. قيل: حسبوا ألا تكون فتنة بقولهم: نحن أبناء الله وأحباؤه. قال أبو علي: الأفعال ثلاثة أضرب: فعل يدل على ثبات الشيء واستقراره كالعلم والتيقن والتبين، وفعل يدل على خلاف الاستقرار والثبات، وفعل يجذب مرة إلى هذا ومرة إلى هذا. فما كان معناه